بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في يوم 18 من شهر رمضان لعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: العلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي بذاته قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما العلي والأعلى. والعلي من الأسماء المشهورة متفق عليها بين أهل العلم، وقد ثبت في كثير من النصوص، ومن ذلك قول الله عز وجل في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وكذلك الأعلى ثبت في قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. فالعلي اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة العلو، وصفة العلو من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى. وأما الاستواء فهو صفة فعلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستواء علو خاص. الاستواء علو خاص. فالاستواء الذي هو علو الله على العرش، هذه صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. فاستواؤه بعد فراغه من خلق السماوات والأرض. قد جاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فالاستواء هو علو خاص، وأما العلو فهو علو مطلق عام، وهو من صفات الله الذاتية. ولهذا قال بعض السلف: هو عال في دنوه، عندما يدنو من عباده كما يليق بعظمته وجلاله، يدنو من عباده عشية عرفة، ويدنو من عباده بنزوله على ما يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهو عال في دنوه، في نزوله متصف بالعلو. ولهذا على الصحيح من أقوال السلف أنه لا يلزم من النزول خلو العرش من الرب سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، ونزوله ليس كنزول المخلوقات، فهو له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو المنزلة كما سيأتي. فالعلو صفة ذاتية ثابتة لله لا تنفك عن ذات الله، فهو علي متصف بالعلو ومتنزه عن ضده وهو السفل. وأما الاستواء فهو علو خاص، ثبت لله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، وهو لا يزال مستوى على عرشه على ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه وسلطانه، استواء يليق بعظمته، لا يشبه ولا يكيف ولا يخضع لخصائص صفات المخلوقين. والعلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات بعلو الله عز وجل على خلقه، فهو فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، والله فوق العرش، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات، فدل على علو الله على كل المخلوقات. فالعرش والماء الذي تحت العرش وتحته السماوات السبع وما تحتها من الأفلاك ثم الأراضين السبع كلها الله عز وجل عال عنها ومتصف بصفة العلو على هذه المخلوقات، وهو محيط بها كما قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فعلو الذات هو علو الله بذاته وعظمته على خلقه، وعلو القدر هو علو الله عز وجل في كماله وفي تنزهه عن كل نقص، فله علو القدر والمنزلة، لأن العلو كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر. فالمخلوقين قد يتصف بعضهم بعلو الذات ولا يتصف بعلو القدر، فقد يكون الرجل فوق الجبل وفي أسفل الجبل من هو أفضل منه. والآن المباني والأدوار المتكررة لا يلزم أن كل من على في مكانه أن يكون أفضل ممن تحته، وإنما يقال هذا فوق فلان في المسكن وفي المكان الذي هو فيه. وأما علو القدر فهو تفاوت الناس في المنزلة والقدر، وهذا التفاوت على قسمين بالنسبة للمخلوقين، يعني قدر ومنزلة في الدنيا وقدر ومنزلة في الآخرة. فالقدر والمنزلة في الدنيا يكون للوجهاء ولأهل المنازل الكبيرة في الناس، أشراف الناس، فهؤلاء يقال لهم علو القدر. وأما علو المنزلة في الآخرة فينال بطاعة الله، وقد يجتمع تجتمع المنزلتان علو القدر في الدنيا وفي الدين لبعض الوجهاء من العلماء وممن كتب الله لهم القبول، فلهم قدر ومنزلة في الناس ولهم منزلة عند خالقهم. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فله المنزلة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة، قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، فذكره مرفوع عليه الصلاة والسلام، لا يذكر إلا بخير ولا يعرف إلا بخير، إذا ذكر الخير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر كمال الرجال والشجاعة والدين والسماحة والحلم والعفو في البشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر العفو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوه عن قومه وتسامحه عليه الصلاة والسلام، فرفع الله له ذكره. قال بعض العلماء: أي أجعل اسمك مع اسمي. قالوا هذا في الشهادتين، فلا يدخل الرجل في الإسلام حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا نودي للأذان ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم أن يذكر هذا المخلوق مع رب العالمين. لكن لا ينبغي أن يلتبس الأمر على المسلمين ويشتبه عليهم منزلة رب العالمين بمنزلة سيد المرسلين. هذا رسول شرفه الله، ومقام رب العالمين لا يمكن أن ينال. وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان لا يعني أنه مكافئ لله والعياذ بالله، أو أنه يشبه بالله، أو يظن أن له منزلة في الخلق والعبودية، لكن رفعه الله. رفعه بماذا؟ بالعبودية. أعبد الخلق لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس تواضعا وأعظم الناس عبادة وأعظم الناس تضرعا لله عز وجل، فرفعه الله بالعبودية كما قسم الجبارين بالكبر والجبروت والغطرسة والبغي كفرعون وهامان وسائر الجبابرة، فرفع الله ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرفعة لكل من استقام على طاعة الله، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، الرفعة لأهل الدين. فالرفعة في الدنيا قد تكون رفعة في الدنيا وقد تكون رفعة في الدين، كما يقولون فلان على كعبه، يعني بمعنى ذاع صيته وشرفه وأصبح في منزلة وقدر عند الناس، فهذا علو القدر. ولا يلزم لكل من على قدره أن يعلو مكانه، فقد يكون في مكان منخفض وبعض من هو دونه في مكان أعلى منه. والنوع الثالث هو علو القهر والغلبة، ويقال لكل من غلب غيره على عليه وقهره أخذا من العلو، لأن الأصل في كل غالب أنه يكون فوق المغلوب، يعلوه بالسيف، يقال فلان على فلان بالسيف، وإذا صرعه وقف على رأسه، وإذا قتله وقف عنده، فله علو، فأخذ علو القهر من علو المكان وعلو المنزلة. وهذه الأنواع ليست متلازمة بالنسبة للمخلوقين، فقد يغلب الرجل الرجل ويقهر الرجل الرجل ولا يكون أفضل منه ولا يكون أعلى منه في المكان، وقد يكون أعلى منه في المكان ولا يكون أفضل منه في القدر والمنزل. وأما رب العالمين فثبت له العلو من كل وجوهه، فله علو المكان الذي لا يمكن أن ينال، وهو فوق العرش، وليس فوق السماء شيء من المخلوقات إلا ملائكة مسبحة بعظمة الله عز وجل يطوفون على العرش تعظيما لله، وقيل إنهم أفضل الملائكة. بقية الملائكة في السماء والإنس والجن في الأرض كلهم خاضعون لأمر الله، ربهم فوقهم يدعون ويتضرعون إليه. كذلك علو القدر والمنزلة، فله علو القدر والمنزلة، كل صفة كمال فلله عز وجل منها الكمال المطلق، وكل صفة نقص فيتنزه الله عز وجل عنها أعظم تنزه. فما من صفة كمال في المخلوقين إلا والخالق متصف بها أعظم من اتصاف المخلوق بها، بل ما من كمال في المخلوقين إلا وهو من أثار كمال رب العالمين، هو الذي وهب الكمال. وعلو القهر والغلبة أنه هو القاهر وهو الغالب فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. هذه الآية فيها نوعان من أنواع العلو، وهو القاهر هذا علو القهر، فوق عباده هذا علو الذات. فالله عز وجل له علو المنزلة وعلو الذات وعلو القدر والغلبة والقهر سبحانه وتعالى. والعلو دائما صفة مدح يقابله السفل، صفة ذم، كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فأسفل السافلين هو غاية ما يكون عليه الإنسان من الهوان والذل، والعلو ممدوح دائما والسفل مذموم. والأعلى أيضا مشتق من صفة العلو، والأعلى صيغة تفضيل، فأفعل تدل على التفضيل وعلى أنه ليس فوق علو الله علو، فهو الأعلى وهو العلي، والله عز وجل متصف بهذه الصفة وهي صفة العلو، صفة ذاتية قائمة بذاته، وهو أيضا متصف بصفة الاستواء وهو علو خاص على أعلى المخلوقات، علو خاص واستواء خاص على أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وهو العرش. ليس في المخلوقات أعظم من العرش، وليس في المخلوقات ما هو فوق العرش، ولهذا فالله عز وجل مستوى على العرش، وكل مخلوق تحت العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. قال المصنف رحمه الله: أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، كما تقدم أنواع العلو: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر علو المنزلة، فهو العلي بذاته قد استوى على العرش. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى العلو والاستواء، لأن الاستواء علو خاص، وعلى على جميع الكائنات وباينها، على بمعنى ارتفع، العلو بمعنى الارتفاع، وباينها أي أنه منفصل عنها، ليس هو داخل المخلوقات، لأن هذه المخلوقات الله أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات، بل الله عز وجل يقبض الأراضين والسماوات يوم القيامة بيديه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، يطوي هذه السماوات بيمينه كطي السجل للكتب، صاحب السجل عندما يطوي الكتاب ويجعله في يمينه، فالله يطوي السماوات بيمينه، وهذه الأراضين كلها في قبضته سبحانه وتعالى. هذه النصوص تدل على عظمة الله، وفيها رد على بعض ضعاف العقول وضعاف الفهم الذين يشبهون صفات الله بصفات خلق. أين يد المخلوق من يد رب العالمين؟ وأين صفات المخلوقين من صفات رب العالمين؟ وأين قدرة المخلوق من قدرة رب العالمين الذي يخلق بكن بحرفين: كن فيكون؟ من الذي الآن يستطيع أن يفعل بكلام؟ وإنما يأمر الناس بعضهم بعضا، وقد ينفذ الأمر وقد يتأخر. أما هذه الكلمة كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اختلف العلماء هل التكوين يكون بعد الفراغ من الكلمة أو في أثنائها، لعظم قدرة الله على الخلق. أمن يتخلف لا يتخلف، لأن الله قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اختلف العلماء هل التكوين عندما ينطق الله والله يتكلم بهذه الكلمة فيتكون، أو عند فراغه منها، وهذا دليل على قدرة الله. هذه المخلوقات كلها خلقها بكلمة كن، إلا آدم خلقه الله تشريفا له بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. التوراة ليست مخلوقة لكن كتبها بيده، ما باشر الله فعله بيده، كتب التوراة وخلق آدم وغرس جنة عدن بيده، بقية المخلوقات خلقها بكن، دليل على قدرة الله على الخلق. يخلق بكن، ويخلق من الأضداد، يخلق الشيء من ضده. خلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى من امرأة بلا ذكر، يخلق الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، ويخلق عامة المخلوقات في سنن في السنن الكونية من ذكر وأنثى، وإن شاء أن يوجد الزوجان ولا يحصل لهما الولد فهو على كل شيء قدير، زوجان سليمان يقرر الأطباء أنه لا مانع من وجود الولد، فيقدر الله عز وجل أن لا يحصل الولد لعظم قدرته على تعطيل هذه الأسباب، وقد يخلق بلا سبب. فتعجبت مريم أن رزقها الله الولد من غير أن يمسها بشر، لكن هذه قدرة الله، يخلق حواء من ضلع آدم، ويخلق عيسى من مريم، ويخلق بقية البشر من أبوين، وقد يقدر أن لا يوجد الولد من أبوين من زوجين سليمين، دليل على قدرة الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا القرآن أعظم أسباب الهداية، يهدي به أقواما ويضل به آخرين، يشفي به أقواما ويكون زيادة في بلاء وفتنة آخرين، هذا دليل على قدرة الله على الخلق، وعلى قدرة الله على الأسباب والمسببات، وعلى عظيم قدرته على كل شيء، فهو على كل شيء قدير. نعم. قال المصنف رحمه الله: العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. نعم، العلي بقدره، قال وهو علو صفاته وعظمتها، علو الصفات والقدر والمنزلة، وصفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل سائر صفات المخلوقين هي مما خلقه الله فيهم، فهي من آثار صفاته سبحانه وتعالى، كما قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، يعني هذه خلقت من رحمة الله، عن رحمة الله، وهذه خلقت عن عذاب الله، وكل ما في المخلوقين من الكمال فهو من آثار كمال الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: العلي بقهره حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن الله عز وجل هو علي بقهره، حيث قهر الأشياء وملك الأشياء ودانت له الأشياء، فكلها في قبضته، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني لاحظوا الآن المحرك للإنسان ما هو؟ القلب والإرادة، فهذه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء، يصرف هذا لفعل وهذا لفعل وهذا لعمل وهو لا يشعر، والله عز وجل قادر على قلبه وعلى إرادته وعلى ثباته وزيغه، كل ذلك في قدرة الله، نواصيهم وسائر أمورهم بيد الله، آجالهم بيد الله، أرزاقهم بيد الله، أنفاسهم بيد الله، هذه الأنفاس التي تتردد في الجوف هي بقدرة الله، إذا شاء الله أن يحبس هذا النفس فهو على كل شيء قدير، يموت الإنسان في ساعته، فله نعم علينا على قدر هذه الأنفاس، هذه القلوب وهدايتها واستقامتها على الإيمان كلها في قبضة الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين والمؤيد بالوحي والمؤيد بالقرآن، يسر الله أن يثبت قلبه على الإيمان. هذا دليل على فقر الناس إلى خالقهم. لا يقول الرجل أنا بلغت 60 و70 وأنا محافظ على ديني قد نجوت، ولا يقول العالم أنا صاحب العلم كيف يتسلط علي الشيطان. لا، لا يزال الإنسان في خطر إلى أن يلقى الله وتخرج هذه النفس مؤمنة مطمئنة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عند ذلك تتحقق النجاة. والقصة المشهورة عن الإمام أحمد أنه جاءه الشيطان في مرض موته وقال له فتني يا أحيمد، كان الإمام أحمد يغشى عليه ويفيق، كان يقول لا لا، فقيل له إنك تقول لا لا، قال إن الشيطان عرض لي وقال فتني يا أحيمد يعني نجوت مني ومن كيدي، فيقول لا لا حتى تخرج الروح. هذا من تلبيس الشيطان، لكن هذا الإمام الفقيه عصمه الله، ولربما هذا كان من كيده يريد أن يضله في آخر حياته بأن يكون في أمن من مكر الله وأن يقطع لنفسه بالإيمان في الحياة فيهلك، فقال لا حتى تخرج الروح. فالإنسان محتاج لربه في ثباته على دينه، ولهذا حري بكل مسلم أن لا يصلي صلاة حتى يسأل الله الثبات على دينه، خصوصا مع زمن الفتن وزمن الشبهات والشهوات. نحن في زمن عصفت الفتن بالمسلمين، ونرى في كل يوم مهالك الناس والعياذ بالله، تتنوع مهالكهم، هذا يدخل في بدعة وهذا يدخل في معصية وهذا يدخل في معاملة تجارية فتهلكه بالدخول في الربا والمحرمات، وهذا يدخل في قتال يزعم أنه جهاد وإذا به يجاهد في سبيل الشيطان، وهذا يتربص بالمسلمين ويقتلهم ويفجر المباني وهو محتسب أجره على الله أنه يقتل الكفار. انظروا كيف بلغت الفتنة ببعض المسلمين، ليسوا هؤلاء يهود ولا نصارى، مسلمون يفجرون المسلمين يقتلونهم في مساجدهم في كل بلدان المسلمين، ما وجد بلد من بلدان المسلمين إلا وجد في من يقتل المسلمين. بأي حجة تستحلون دماء المسلمين؟ كانوا قديما يفجرون في المراقص وأماكن المعاصي، والآن يفجرون في المساجد، يدخلون على المساجد والمسلمون راكعون ساجدون يعبدون الله ويقتلونها. أي فتنة؟ يتعجب صاحب الهداية من فتنة هؤلاء، لكن هم لا يدرون ولا يعرفون أنهم في فتنة، بل يقتلون رجال الأمن في رمضان وهم يقومون بواجبه حماية للأمن، يتقربون إلى الله بدمائهم، ويزعم مخدوع خدعه الشيطان يأتي به أقرانه يزفونه زفة، يقولون زفة الجنة، وهذا الشاب سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. كيف يفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة؟ ذهب يفجر في مسجد. انظروا كيف بلغت الفتنة بهؤلاء. الخوارج قديما ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يأتون للرجل يسألونه وإذا وجدوا شبهة ربما قتلوه، لكن رجل يصلي ما يقتلونه. فهذه فتن، ناس ذهبوا إلى بلاد الغرب أوروبا وأمريكا وفتنوا وأخلدوا إلى تلك البلدان، وبعضهم أعلن نصرانيته ويهوديته. يحزن المسلم عندما يسمع هذه الأخبار. شرفك الله بأن تكون عبدا لله تختار لنفسك بأن تكون عبد المسيح؟ سبحان الله. لكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا دليل على فقر الإنسان لربه في هدايته، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لا ينفع نسب لا شرف لا علم لا سن لا عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. هذا رجل عابد ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع أو شبر، حتى يعلم الناس أن الخير بيد الله والثبات بيد الله والاستقامة على الدين بيد الله. لا يقول العابد: أنا قد بذلت وبذلت تحققت نجاتي، كيف أفتن في السبعين؟ وأنا ما تركت صلاة منذ أن عرفت الرشد وبلغت، ما تركت صلاة ولا صوما ولا واجبا أوجبه الله علي إلا امتثلته، كيف أفتن؟ يكفي ظنه في نفسه أنه في مأمن من الفتنة أن يفتن، كما قال بعض أهل العلم وبعض السلف: ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. نحن لا ندري من أين نؤتى، لنا ذنوب ولنا تقصير، ويغرس الشيطان غرسه في أعمالنا ويزين لنا أعمالنا لو لم يكن إلا حديث النفس. يخرج الإنسان من صلاة يقول: الحمد لله أنا اليوم أحسنت وخشعت في صلاتي وذرفت عيني بالدم وعبدت الله فأنا أنا. هذا مدخل للشيطان يدخل على كثير منا، يريد أن يخرجه من مقام الذل والعبودية إلى مقام الفخر والكبرياء. أنت عبد لله منعم عليك، فالإنسان محتاج إلى ثباته على دينه. جاء في بعض الأخبار أنه إذا عرجت بروح المؤمن تتعجب الملائكة من نجاته، فيقولون: يا ويحه كيف نجا، كيف نجا هذا الإنسان؟ وحق لهم أن يعجبوا، أقرب الناس إليه الزوجة والأولاد والأقارب والجيران والأصدقاء، أكثر الناس إلا من رحم الله لا يعينون على الدين، وأكثرهم لربما طلب حظوظ نفسه بمعصيتك لربك ولا يبالي بك إلى أي مصير سترد. وخيرهم يعني أهل كفاف لا يمنعك من خير ولا يحملك على شر، وقل المعين الصديق الوفي أو الزوجة الصالحة أو الابن البار، قل المعين على طاعة الله في هذه الأزمة. فالإنسان دون نفسه. ذكر لي أحد الزملاء أن رجلا صالحا له أموال، فكان أبناؤه يطلبون منه جمع الأموال، وكان هذا رجل عاقل، يقول: تريدون مني التمر وتريدون أن توردوني الجمر، يعني أنتم تريدون الدنيا وأنا يوم القيامة سأرد النار. هذا من العقل، يعني بعض الأبناء يريد من أبيه الدنيا بجمعها من كل سبيل مباح ومحرم، يتمتعون بها ويوم القيامة هو الذي سيحاسب عليها، يجمع الأموال مما حل وحرم ويذهب ويحاسب عليها، ويبقى هؤلاء يلعبون بها في الدنيا. وقد يكون سبب شقائهم وتقاطعهم، ولربما سب بعضهم أباه بعد موته قال: لم يعدل بيننا. هذا مآل الدنيا إذا طلبت من غير حلها، وهذه عاقبتها على أصحابها. فالعاقل دون نفسه لا تقل غدا الأبناء يسددون الديون ويتصدقون عني. كن عاقلا دون نفسك أنت في هذه الحياة، انفع نفسك بالصدقة والصلاة والصوم، ولا تكتسب ريالا محرمة لا لزوجة ولا لأبناء. ما عندك أعطهم، وما ليس عندك لا تتكلف. حتى الديون التي لا يستطيع الإنسان قضاءها ليس له أن يحمل نفسه الديون، ثم بعد ذلك قد يموت ولا يجد من يسد الدين، يبقى محبوسا على باب الجنة لو كان من أهل الجنة حتى يؤدى عن هذا الدين، قد ينسى الأبناء هذا الدين. فالعاقل دون نفسه في هذه الحياة استعد للموت بالتخلص من المظالم وأدي الحقوق، ولا تقل فلان ينفعني غدا. الناس ما تضمن لا الابن ولا البنت ولا الزوجة ولا الأقارب، فالعاقل لا يمكن من نفسه، يستعين بالله في هذه الحياة ويعيش في هذه الحياة، قد يعيش فقيرا غنيا صحيحا سليما مريضا معافى، المهم أن يموت على التوحيد وعلى الدين، ولا يدخل نفسه في الفتن وفي البلاء، ثم بعد ذلك يبقى رهين هذه الذنوب وهذه المظالم لا يخلصه أحد. هؤلاء الذين يكتسب الناس الأموال من أجلهم يتبرؤون منك يوم القيامة، كل يفر بنفسه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نفسي نفسي، إذا رأوا جهنم يؤتى بها تقال بسبعين ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك، وهي تتفلت منهم ولها زفير وشهيق يشفق منها أهل الموقف، حتى الأنبياء يجثون على الركب. من الذي يخلص الإنسان يوم القيامة من هذه الأهوال؟ ما ينفعك أحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما هناك جسور، وما هناك دروع، وما هناك سدود، وما هناك مباني ضخمة يوم القيامة نتقي بها النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة لا تحقرها، صدق بها. لا يقول أحدنا أنا فقير، كان بعض السلف له رغيف رزقه الذي قدر الله له، كل يوم له رغيف يفطر، يتسحر على ثلثه ويتصدق بثلثه ويفطر على ثلثه، خلاص تسحر وتصدق وأفطر برغيف. انظروا إلى الموائد الآن التي يعني تكون في البيوت، ما الذي ينال المسلم منها؟ ما ينال إلا لقيمات، والباقية كلها حسرة وندامة سنسأل عنها يوم القيامة، تلقى في الذبائح. لا هو الذي أكل ولا هو الذي تصدق، ذهبت للشيطان، تلقى في أماكن الزبالة لا يستفيد منها أحد. ونشكو من غلاء الأسعار، ونشكو من غلاء المعيشة، ونعيد ذلك للاقتصاد العالمي وأسعار البترول. لا والله، سبب هذا الذنوب، سبب هذا المعاصي، سبب هذا الإسراف. فإذا اتقينا الله في هذه النعم أدام الله علينا نعمه. ذكر المصنف أيضا أن الله عز وجل من قدرته على خلقه أنه لا يتحرك ساكن ولا يفعل فاعل إلا بإرادته ومشيئته، له القدرة على الإرادات وعلى الأفعال. وذكر الفرق بين العلي والأعلى، قال: العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، العلي يدل على كثرة الصفات، والأعلى يدل على عظمتها، لأن أفعل تدل على عظمة الشيء، يقال هذا أعظم وهذا يعني أبلغ، وأما العلي فهو يدل على الكثرة وهذا يدل على العظمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الكبير العظيم، وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ثم ذكر أيضا اسمين عظيمين من أسماء الله وهما الكبير والعظيم، وهما اسمان ثابتان لله بالأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع عليهما العلماء. الكبير دل عليه قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فالحكم لله العلي الكبير. ودل على العظيم قول الله عز وجل وهو العلي العظيم. الكبير مأخوذ من صفة الكبر، والمتكبر مأخوذ من صفة الكبر، والكبر هو تكبر الله عن كل نقص. وذكرنا أن الكبر في المخلوق مذموم لأنه يدعي ما ليس له، كالألوهية صفة كمال إذا ادعاها المخلوق فهي صفة نقص في حقه، والعلم صفة كمال إذا ادعاه الجاهل فهو صفة نقص في حقه، يقال متعالم لا يقال عالم. والمخلوق إذا ادعى الكبر فهو صفة نقص في حقه لأن الكبرياء لله عز وجل. والكبير مأخوذ من صفة الكبر وهو العظمة، والكبير هو ضد الصغير، والله عز وجل كبير في كل شيء، في ذاته في صفاته في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. والعظيم مشتق من صفة العظمة، والعظمة من الصفات الذاتية وهي شاملة لكل صفات الكمال، فهو عظيم في علمه، عظيم في قدرته، عظيم في سمعه وفي بصره، عظيم في استوائه، عظيم في نزوله، عظيم في وجهه، عظيم في يده، عظيم في قدمه، عظيم في سمعه وبصره وفي عينه سبحانه وتعالى. كل هذه صفات ثابتة لله، وهو عظيم وصفاته عظيمة. قال المصنف رحمه الله وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قيل في الفرق بين النعت هو ما يقوم بالأفعال، والصفة ما تقوم بالذات، وقيل إن النعت والصفة بمعنى واحد، والله موصوف بالكبر والكبرياء والعظمة. قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي يعني أنه مختص بي، ولا يعني ذلك أن الله موصوف بأنه يرتدي رداء، ولكن هذا دليل على اختصاص الله عز وجل بالكبرياء كاختصاص صاحب الرداء بالرداء. فالله عز وجل أعظم من كل شيء. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فدل على الجمع بين الكبرياء والعظمة، ولهذا ما ادعى أحد الكبرياء ولا العظمة إلا قسمه الله في الدنيا، لأن هذه مما يختص الله بها فلا ينازعه فيها أحد إلا قسمه الله. قال فمن نازعني شيئا منهما عذبته، وهذا العذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وأما عذاب الآخرة فلا شك أنه متحقق، وأما في الدنيا فقد يمهل الله لبعض هؤلاء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وبعضهم قد يعاجله بالعقوبة كبعض المتكبرين كقارون الذي خرج في حلية عظيمة وفي كبرياء وغطرسة وفي تبختر وكبر فخسف الله به، يعني جزاء المتكبر أن يكون تحت الأرض، يعني أراد العلو فعاقبه الله بنقيض قصد. الناس يمشون على وجه الأرض وهو يتزلزل في قاع الأرض، هذا جزاء أهل الكبر. يوم القيامة يحشر المتكبرون على أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. الكبر ليس لنا، الكبر صفة لله مستحق للعظمة والجلال، كبرياء ردائي هو المتكبر، نحن عبيد، كمالنا في ذلنا وتواضعنا لربنا، تواضعنا للخلق، كل ما بنا من النعم هي من الله، كيف نفخر بما ليس منا؟ الخير من الله كما قال الله عز وجل، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه. فنحن منعم علينا، لسنا بأصحاب فضل، نحن متفضل علينا، منة الله على المطيع أعظم من منة الله على العاصي، منة الله على العالم أعظم من منة الله على الجاهل، منة الله على القوي أعظم من منة الله على الضعيف، منة الله على الغني أعظم من منة الله على الفقير، منة الله على الصحيح أعظم من منة الله على المريض. إذن كيف يفخر الإنسان؟ يجب أن نشكر، هذه النعم أعظم من شكر من سلبت منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى صفاته وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعا كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. نعم، ذكر المصنف أن الكبرياء والعظمة يرجعان إلى نوعين، وهما النوع الأول يرجع إلى صفاته وأن له جميع المعاني العظيمة في سائر صفاته وفيما يختص به سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية والفعلية، ومن ذلك قول ابن عباس أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، كخردلة في كف الرحمن، هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، هذا دليل على عظمة الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن تضطرب وأن تتغير، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليم، قادر أن يزلزل هذه الأرض من تحتنا. انظروا إلى هذه الزلازل وهذه الرجفات اليسيرة عندما حصلت بعض الهزات في بعض المناطق الغربية على سواحل البحر في ينبع وما حولها، ونحن في هذا المسجد شعرنا بهذه الهزة. انظر إلى قدرة الله، هزة يسيرة، كيف لو الله عز وجل يعني زلزل هذه الأرض، من الذي يبقى عليها؟ هذه قدرة الله. والله عز وجل لحلمه ومغفرته أبقى هذه الأرض لننعم بها وعليها مع كثرة من يعصى عليها، من يعصي الله عليها، فهذا من آثار حلمه ومغفرته، وإلا فهي في قبضته. ولو كان هذا الكون في غير قبضة الله وعصي من يملك ذلك لما بقي، لأن الخلق مهما بلغ حلمهم ينتهي إلى حد، وأما حلم الله عز وجل لا ينتهي لحد، حليم، لا يمكن أن ينتهي كماله لحد، لا في المغفرة ولا في الرحمة، حتى إن الكفار يوم القيامة يتعاظم بعضهم ويستشرف للخروج من النار لما يرون من سعة رحمة الله بالمؤمنين وإخراج الله للمؤمنين العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، فيستشرف للخروج من النار الكفار الذين قضى الله بخلودهم في النار لما رأوا من سعة رحمة الله. فرحمة الله عز وجل أوسع لنا من كل شيء، من شفاعات الشافعين ومن أعمالنا ومن اجتهادنا، أملنا ورجاؤنا في رحمة ربنا، وإلا ذنوبنا ضعيفة وأعمالنا ضعيفة وعقولنا ضعيفة وقلوبنا ضعيفة وعملنا محفوف بالتقصير الليل والنهار، لكن الرجاء في رحمة الله. فهذا رجاء المؤمن، رجاؤه في رحمة ربه. نعم. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه، وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. نعم، هذا ما يقوم في المخلوقين، هو العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو يستحق التعظيم من خلقه، فيجب عليهم أن يمجدوه ويعظموه. واعلموا أن كل الكائنات تمجد الله تعظم الله إلا الإنس والجن، أعطاهم الله الإرادة أن يعصوا أو يطيعوا، فمنهم من عصى، وإلا المخلوقات هذه كلها تسبح الله، ما تخرج عن أمر الله، تعظم الله تمجد الله الليل والنهار. وهذا الضعيف المخلوق الجهول الضعيف الذي لا يتحمل ألم دقائق يعرض نفسه لهذه الأهوال. الحجارة الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. هذا الجبل الأصم يتصدع من خشية الله، قال العلماء تصدع الجبال هذا من خشية الله، ترى لحظة وإذا بهذه الصخرة تنقض من رأس الجبل تنحدر في أسفل الجبل. يأتي الكفار يقولون عوامل التعرية، الطبيعة، بل خشية الله تسبح الله عز وجل، هذه الأمواج تسبح الله، هذه البحار تسبح الله، هذه المخلوقات تسبح الله. هذا الإنسان الضعيف هو الظلوم الجهول الذي يعرض نفسه لما لا يطيق، يبارز رب العالمين. يعني الإنسان يعادي إنسان، لكن تعادي رب العالمين، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تعرض لأولياء الله، للصالحين، للعلماء، لولاة الأمر، لأهل الفضل، يزدريهم ويتنقصهم، يسخر بالمسلمين، يتكبر عليهم ويسخر من فقرهم، يحقر مقامهم، يبارز الله عز وجل. كم من فقير له وله عند الله منزلة، أن لو دعا يده ورفع يديه إلى الله استجاب له. أولياء لله عز وجل نحقرهم في هذه الحياة ولا نبالي بهم، قد يكون عامل نظافة تزدري في الطريق، بينه وبين الله منزلة. فاعلم أنك عبد، وهذا عبد سخره الله لخدمتك لا لهوانه على الله، لكن ليبتلينا هل نؤدي شكر هذه النعم التي نحن فيها، أم نبطر على الناس ولا نبالي بالناس. من الذي يسلم على عامل النظافة؟ من الذي يصافحه؟ من الذي يعايده في العيد؟ من الذي يقوم بواجب الأخوة الإيمانية؟ لا نبالي بهؤلاء، هذا ضعف في الإيمان وضعف في العقول وضعف في المآلات والعواقب، لا ندري إلى أي شيء نقد. نبالي بأهل الشرف والفضل والمنزلة، ونقطع المسافات البعيدة من أجل أن تعايد فلان بن فلان، وهذا المسكين في الطريق يمر في الطريق لا يسلم عليه، وإن سلم لا يرد عليه السلام، وإن سأل لا يعطى، وإن استفتح لا يفتح له. هذا ابتلاء لنا، لم يخلق الله عز وجل هؤلاء خدم لنا لهوانهم عليه، ولكن ليبتلينا. جعل الله الغني والفقير والعالم والجاهل والشريف والوضيع والأمير والمأمور والملك والرعية والذكر والأنثى والصالح والطالح، ابتلاء ليبتلي الله هؤلاء العباد. ما الذي فعلوا في هذه النعم؟ وما هو موقفهم من البلاء إذا حل بهم؟ نعم. قال رحمه الله: ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وأن لا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها، ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، هنا أشار إلى معاني عظيمة، أن من تعظيم الله أن يطاع فلا يعصى. نعم، الله عز وجل من تعظيمه أن يطاع ولا يعصى طرفة عين، كما قال الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. الذنوب والمعاصي ليست بحسب عظمها وحقارتها، لكن من يعصى. قد تعصي المخلوق لا يضرك، ولكن إن عصيت رب العالمين الذي أنفاسك بيده وقلبك بين إصبعين من أصابعه العظيمة وهدايتك بيده، وهو خالقك وهو رازقك وهو الذي أنت فقير له في كل طرفة عين وفي كل نفس، وهو غني عنك في كل شيء، فحقه أن يطاع ولا يعصى. لا تقل هذه كبيرة وهذه صغيرة، ولا تقل هذه تكفرها الصلاة ولا الصوم. لا تعصي الله، قد يباغت الإنسان الأجل وهو في معصية ويختم له بسوء. ذكر أيضا هنا معاني عظيمة، والمصنف كما ذكرنا من الفقهاء ومن أهل العلم الموفقين، قال: من تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. نعم، إذا عظم الله شيئا عظمه، كما قال عمر في النصراني، قال: لا أكرمه وقد أهانه الله. أحب من أحبه الله، وعظم من عظمه الله، ولا ترفع من أهانه الله. هذا هو العبد الذي حقق العبودية، يعز من أعزه الله، ويذل من أذله الله، ويحب من أحبه الله، ويطيع من أطاع الله، ويعصي من عصى الله في إذا أمره بمعصية. وأما إذا عصى الله في شيء وأمرك بطاعة فامتثل. الأب يعصي الله، لكن إن أمرك بطاعة الله فأحسن إليه ولا تعصي الله فيه كما عصى الله. لكن إن أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق، لا إمام ولا والد ولا والدة ولا زوجة ولا أبناء. لا، أمر الله مقدم على أوامر الخلق. لا نعصي الله طاعة لمخلوق، ولا نسخط الله رضا لمخلوق. هذه العبودية، العبودية الحقيقية أن تكون عبدا لله كأنما سخرت في طاعة الله. رأيتم هذه المخلوقات المسخرة لا تستطيع أن تخرج عن أمره الكوني، فينبغي أن نسخر لأمره الشرعي. تسخر نفسك في تحقيق أمر الله، ترضي من أحب الله عز وجل ومن أطاع الله، وتكون حاكما بأحكام الله في عباد الله. لا تظلم ولا تجور، ولا تمدح من ذمه الله، ولا تذم من مدحه الله، ولا تغير شيئا من أحكام الله. كن عبدا لله محققا لأمره الشرعي في عباد الله. هذه العبودية الحقيقية، وإذا حافظ الإنسان على هذه الأمور مع قليل من العبادة يبلغ. وأما صلاة في المساجد، وإذا خرجنا من المساجد تغيرت الأحوال، وأصبح الكبر والبطر والظلم والبغي والغيبة والنميمة، أين أثر الصلاة؟